إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سهام المؤمنين، هذا هو عنوان حديثي إليكم اليوم أيها الأكارم، والغرض منه تقوية صلتنا برب العالمين وتسلية المصابين وتذكيرهم بسلاح الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين. وحتى لا يشت ذهن أحد ولا يتفرق فكره شذر مذر، سينتظم حديثي هذا في العناصر الثلاثة الآتية. أولاً، ولنبلونكم. ثانياً، إلى الله المشتكى والملتجى. وثالثاً وأخيراً، ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل بيننا شقيا ولا محروما. أولا، ولنبلونكم. أحبتي في الله، إن الابتلاء سنة جارية وحقيقة ماضية، ليمحص المؤمنون الصادقون ويمحق المنافقون والكاذبون، وليشتد عود أصحاب العقيدة النقية الصافية. يقول ربنا جل وعلا في كتابه العزيز: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالابتلاء عام يصيب القلوب بالخوف، والبطون بالجوع، والأموال بالنقص، والأنفس بالموت، والثمرات بالآفات. أيها الحبيب اللبيب، تلفت يمنة أو يسرة، هل ترى إلا مبتلى؟ هذا يئن من المرض، وذاك عضه الفقر بنابه، والثالث يتألم بسبب تأخر إنجاب الذرية، والرابع يتأوه لوجوده تحت وطأة ظالم متغطرس، والخامس يكفكف دموعه ويلملم جراحه بعد أن فقد أحد أحب وأعز الناس إليه، والسادس والسابع وهلم جرا جرا. والناس إزاء هذه المصائب والابتلاءات أصناف، منهم من يضعف إيمانه فيسلك طرائق قددا ومسالك محرمة، يزعم أنها تنسيه الهموم والآلام أو تخفف عنه الأحزان والأشجان. ونحن جميعا نسمع أخبار أولئك الذين يبتليهم الله عز وجل بالمرض أو بتأخر إنجاب الذرية، فيسلكون سبل الشرك عياذا بالله، ويأتون العرافين والكهنة المشعوذين ويقعون في الشرك، فيسخطون ربنا جل وعلا وهو القائل: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن هؤلاء أيها الأكارم من يبتلى بمصيبة معينة فيتناول الأقراص المخدرة أو الحشيشة الآثمة، يتناول المخدرات يظن أنها تهون عنه آلام أو تهون عليه آلامه وتخفف عنه أحزانه، وهذه المخدرات أو الحبوب العابثة لا تزيده إلا وهنا على وهن، لأنها معصية لله جل وعلا وجناية في حق العقل البشري الذي كرم به الإنسان. وهؤلاء متوعدون بالوعيد الشديد والتهديد الأكيد من ربنا جل وعلا الذي لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. يقول ربنا جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفي مقابل هؤلاء نجد طائفة أخرى من الصالحين الفضلاء أصابتهم لأواء الحياة وأكدارها، ومع ذلك ظلوا ثابتين صابرين صامدين محتسبين، ربما دمعت أعينهم وحزنت نفوسهم، ولكنهم لا يقولون ولا يفعلون إلا ما يرضي ربهم جل وعلا. شعارهم وسط الأمواج المتلاطمة من المصائب والرزايا والمحن والبلايا، شعارهم: إلى الله المشتكى والملتجى. وما أحرانا جميعا أيها الأكارم أن نسلك هذا السبيل عند حلول المصائب ونزول المحن. وهذا هو عنصرنا الثاني، فأقول ثانيا: إلى الله المشتكى والملتجى. أيها الأحباب الفضلاء، إذا قرقرت بطوننا من الجوع أو ظمئت أكبادنا أو تألمت أبداننا أو نزلت بساحتنا المصائب والخطوب، فلنفزع إلى الله جل وعلا علام الغيوب، فهو الذي يفرج الكروب، هو جل وعلا وحده القادر على تفريج الكروب، وهو القائل جل وعلا: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وهو القائل جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أي لا هم مع الله، لا إله إلا الله. أيها المؤمن، أيها المبتلى، افزع إلى ربك جل وعلا. إذا أرهقتك المصائب وأتعبتك المشاق والمتاعب فلا تفشل ولا تيأس، ولكن مد يديك إلى السماء، ارفع كفيك وسله جل وعلا يعطيك، واستعن به يعنك. أيها المبتلى، إذا نزلت بساحتك المصائب والخطوب فلا تبتئس، وعندك الدعاء. نعم، عندك الدعاء، وأنت تجيد المسكنة عند أبواب رب الأرض والسماء. سله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. وأيقن أن الله جل وعلا يفرج كربات المكروبين الصادقين. يا من يترقب الزوجة الصالحة بفارغ الصبر، يا من تتشوف إلى الزوج الصالح وتنتظره انتظار المدلج لتباشير الصبح، يا من تشتاق نفسه للشفاء من الأمراض التي تلاحقه، يا من يرجو الخير ويرومه ويؤمله، يا من يكره الشر ويجتنبه ويبتعد عنه، افزع إلى ربك جل وعلا، مد يديك، ارفع كفيك، مرغ جبينك وجبهتك على التراب. لا تنسى الثلث الأخير من الليل أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما فعل الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. أيها المؤمنون الصالحون، لا بد أن ندعو ربنا جل وعلا، فقد أمرنا بذلك، ولكن لا يكفي أن ندعوه بالألسنة فحسب، بل لا بد من حضور القلب، لا بد من قلب صادق منيب. ربنا جل وعلا يقول في كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وعند أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. اسمع أيها الحبيب، اسمع يا شعلة الخير، اسمع أيها المبتلى، اسمع أيها المتضرع إلى الله، أي اسمع أيها الفقير إلى عفو الله ورحمته ومغفرته، وكلنا ذاك الرجل. اسمع قول حبيبك رسول الله عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. لابد من حضور القلب، لابد من قلب صادق منيب طائع. لا يكفي أن تقول بلسانك وأنت تكذب بقلبك وجوارحك، افزع إلى الله جل وعلا وسله يعطيك جل في علاه. أيها الأكارم، بعد الضراء سراء، وبعد الشدة رخاء، ولكل حادثة عزاء. القلعة المنيعة الحصينة العالية الأسوار لها باب، وكل باب له مفتاح، وأنتم بإذن الله جل وعلا جميعا تملكون المفاتيح. المفتاح هو الدعاء، ولكن لابد أن تجيد الفتح. كيف تجيد الفتح يا عبد الله؟ تجيده إذا كان قلبك صادقا، وكان لسانك يلهج بذكر الله جل وعلا. فإذا فعلت ذلك، سألت ربك فأعطاك، واستعذت منه جل وعلا فأعاذك، واستعذت به جل وعلا فأعاذك من الشيطان ونزغاته ووساوسه، ووفقك ربنا جل وعلا لكل خير. قد يقول قائل: أحيانا ندعو وندعو ولا نرى يستجاب لنا، فأين الخلل يا ترى؟ هذا هو عنصرنا الثالث بإذن الله جل وعلا، ولكن في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فعنصرنا الثالث والأخير أيها الفضلاء: ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا. اعلموا أيها الكرام أن الدعاء بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فحسب. فإذا كان السلاح تاما لا آفة به، وكان الساعد قويا، وانتفت الموانع، حصلت النكاية بهذا السلاح في العدو. ومتى تخلف واحد من الأمور الثلاثة، أعني حدة السلاح وقوة الضارب وانتفاء الموانع، متى تخلف واحد من هذه الأمور الثلاثة تخلف تأثير السلاح، وكذلك الأمر بالنسبة للدعاء. أنى يستجاب لإنسان يأكل الحرام ويلبس الحرام ويركب الحرام ويأتي الحرام ليلا ونهارا سرا وجهارا؟ ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. مر إبراهيم بن أدهم العابد الزاهد الصالح، مر بسوق البصرة، فاستوقفه الناس وقالوا: يا أبا إسحاق، ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا، ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: لأن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء. قالوا: يا أبا إسحاق، وما هي؟ قال رحمه الله تعالى: عرفتم الله ولم تؤدوا حقه. حق ربنا علينا أن نعبده وأن لا نشرك به شيئا. قال: عرفتم الله ولم تؤدوا حقه، وزعمتم محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم تتبعوا سنته، وأيقنتم بأن القرآن حق ولم تعملوا به، وتقلبتم في نعم الله عز وجل ولم تؤدوا شكرها، وقلتم إن الشيطان لنا عدو ووافقتموه، وقلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها، وقلتم إن النار حق ولم تهربوا منها، وقلتم إن الموت حق ولم تعملوا له، وانتبهتم من نومكم فاشتغلتم بعيوب الآخرين ونسيتم عيوبكم، ودفنتم موتاكم ولم تتعظوا بهم. أيها الأكارم، إن إبراهيم بن أدهم رحمه الله شخص لنا الداء ووصف لنا الدواء، فعلينا إذا أردنا أن يستجيب ربنا جل وعلا دعاءنا أن نفزع إليه بقلوب تقية نقية وألسنة رطبة بذكره جل وعلا، وأن نكثر من طاعته وأن نجتنب معاصيه جل وعلا. وهناك نرى إجابة الدعاء تأتي بإذن الله جل وعلا كلمح البصر أو كفلق الصبح. أيها الفضلاء، قد يكون الإنسان صالحا تقيا نقيا، ولكنه مع ذلك دعا ربه جل وعلا ولم يرى إجابة الدعاء، ولا أقول ولم يستجب له، لأنه في حقيقة الأمر استجيب دعاؤه، إلا أن الله جل وعلا صرف عنه بذلك الدعاء أو بتلك الدعوة، صرف عنه مصيبة كبرى كانت ستصيبه. فربنا عز وجل صرف عنك مصيبة فاحمد الله جل وعلا، أو ادخر ربنا عز وجل له هذه الإجابة إلى وقت لاحق في الدنيا، أو لتكون حسنات كأمثال الجبال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا كان الإنسان صالحا تقيا نقيا ودعا ربه جل وعلا ولم ير معصية يفعلها، فلعل الله جل وعلا صرف عنه بلية كبرى ومصيبة عظمى، فليحمد ربه جل وعلا وليسأله الثبات على دينه حتى يلقاه. أخيرا وليس آخرا، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يغفر لنا جميعا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما هو أعلم به منا. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم بارك للمتصدقين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم ارزق إخواننا زوجات صالحات تقيات نقيات، وارزق أخواتنا أزواجا صالحين أتقياء أنقياء برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.